يقال ان الاحاديث الضعيفه يحتج بها في كل المجالات الا مجال المعاملات، هل هذا صحيح؟ الاحاديث الضعيفه قسمان، ضعيفه موضوعه غير صحيحه يا كذابون، او ما حكم كذابين يعني موضوعه مكذوبه، هذه لا يحتج بها لا في الوعظ ولا في الترغيب والترهيب ولا في الاحكام. اما الاحاديث الضعيفه الاخرى التي ليست موضوعه لكن فيها ضعف لان رواتها فيهم انه سيء الحفظ جدا او فيهم وفيها انقطاع او فيها تدريس، هذه تذكر في مقام الترغيب والترهيب لا في مقام الاحكام، لا باس. الضعيف ضعيفان، ضعيف لا ينجبر لبطلانه او كونه مكذوبا هذا لا يذكر كليا، وضعيف فيه انجبار وفيه قوه لكنه لا يصلح للاحكام هذا يذكر في الترغيب والترهيب. نعم.